فالإرادة الكونية بمعنى أو ترادف المشيئة. من أدلة الإرادة الكونية قول الله عز وجل، من يكمل دليل الإرادة الكونية؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طيب، قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة دينية شرعية لأنها ترادف المحبة. طيب، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أيضا إرادة دينية شرعية. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، هذه أيضا إرادة دينية شرعية. مر بنا أن هناك من أهل العلم من ذكر الفروق بين الإرادة، بين الإرادة الكونية والشرعية، والجعل الكوني والشرعي، وبين الأمر الكوني والشرعي، وبين الجعل والإرادة والأمر. طيب، من؟ ابن القيم. أين؟ في أواخر شفاء العليل، من أحسن من تكلم على هذا، الإرسال الكوني والشرعي، الجعل الكوني والشرعي، الإرادة الكونية والشرعية، الأمر الكوني والشرعي، ونحو ذلك من الأشياء التي فيها أمور كونية وشرعية، ذكرها ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وكذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وفي غيرها من المواطن. قال رحمه الله تعالى: ومنه الرضا، أي من الصفات، والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. قال: ومما ورد نفيه عن الله لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت، فهو منفي لإثبات كمال الضد وهو الحياة، والنوم كذلك لكمال الحياة، الموت والسنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، والعجز منفي لإثبات كمال الضد وهو كمال القدرة، والإعياء كذلك لإثبات كمال الضد القدرة والقوة، والظلم لكمال العدل. قال: وأن يكون له مثير أو كفء ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. نعم، ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته،